خزائن الرحمن تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع أسباب المغفرة، مع سبب جديد من أسباب المغفرة، ألا وهو النوم على الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم: من بات طاهرا بات في شعاره ملك فلا يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا نام الإنسان على طهارة فإن الملك يستغفر له، سبحان الله العظيم. والمقصود بالشعار ما يلي بدن الإنسان من ثوب وغيره، لذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه ليس عبد يبيت طاهرا إلا بات في شعاره ملك، لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال: اسمع ماذا يقول الملك إذا نمت على طهارة. إذا تقلبت في نومك يقول الملك: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. يا له من أجر عظيم. نعم، هي أسباب المغفرة النوم على طهارة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.